أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الآفات التي تصيب البعض آفة الكسل وآفة قلة ضعف الهمة في أمر دينه ودنياه. هذه الحالة لها منشآن أو أكثر من منشأ. من مناشئها الحالة الطبيعية، بعض الأمراض البدنية قد توجب تكاسلا عند الإنسان، كما يقال ضعف في بنيته. من كان كسله من هذا الباب فعليه أن يراجع الطبيب. اتفاقا، علاج البدن في مثل هذه الحالات أمر لازم جدا. الإنسان المبتلى بضعف البدن إذا كان له علاج فعليه بالعلاج لئلا يقصر في أمر دينه ودنياه. وفي بعض الأوقات ترى الإنسان سليما معافى ولكنه لا همة له، هكذا ليست له أهداف في الحياة. نرى البعض في أيام الدوام كما يعبر أيام العمل يستيقظ من النوم مبكرا لأنه في ذلك اليوم له هدف له عمل، ولكن في أيام العطل تراه ينام إلى الزوال. ما الذي جرى؟ في يوم العمل له همة له سعي باطني، وفي أيام الإجازة كما يقال هو يلقن نفسه أنه نعم لا عمل لك اليوم. التلقين الباطني هذا يوجب له التقاعس. إذن الإنسان الكسول هذا الإنسان لا ينجز لنفسه شيئا، لا دنيا ولا آخرة. الإمام الصادق عليه السلام يذكر مثالا للكسل في أمر الدنيا، في أمر الدين أولا. من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته. الآن الكسل عن الصلاة بأي معنى؟ لا يصليها في أول وقتها، يرى الصلاة جبلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإذا صلاها يصليها كنقر الغراب، هذا كسول في أمر الصلاة. ما معنى الكسل عن الطهور؟ من الممكن أن نجعل من المصاديق الإنسان الذي هكذا أيضا يرى الوضوء ثقيلا عليه. قلنا مرارا إنسان يدخل بيت الخلاء جلكم الله، يخرج وبجواره المغسلة وبجواره الماء القراح، الماء النظيف المبرد صيفا المسخن شتاء، لا يتوضأ ويخرج، هذا كسول. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. والحال أن الوضوء السريع لا يأخذ منك إلا دقيقة واحدة. إذن الكسول في أمر الوضوء أيضا هذا إنسان خاسر. والغريب أن البعض يقرأ القرآن ولكن لا يتوضأ، يمسك حواف الصفحة. قم وتوضأ، وضع يدك على القرآن على الكتابة، لماذا أنت كسول في هذا المجال؟ الإمام الصادق عليه السلام أيضا يذكر الكسول في أمر الدنيا، هذا في أمر الدين مثاله الوضوء والصلاة. ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه، ذاك لأمر آخرته، هذا لأمر دنياه. المتقاعس عن العمل شاب له طاقة، يأخذ راتبا من والده، يأخذ معونة من الدولة التي هو فيها بعنوان أنه عاطل باطل، والحال أن بإمكانه أن يعمل. كل من كد يمينك، رأينا البعض في بلاد الغرب هكذا يكذب على أهل ذلك البلد أنه مثلا عاجز عن العمل ليأكل من أموالهم. أنت مؤمن، كن كريما كريم الطابع، استخرج قوتك بيدك، لماذا تكذب على الغير ولو كان نصرانيا؟ هذا الإنسان أيضا إنسان كسول. الإمام الصادق عليه السلام أيضا يعالج القضية من جذورها، أئمتنا يعالجون الأمراض بنفي مناشئها. عبارة جميلة، إن أردت أن تكتب هذه الجملة في المنزل، في غرفة العبادة، في غرفة المطالعة، رواية محفزة. يقول إمامنا: إن كان الثواب من الله فالكسل لماذا؟ استفهام من الإمام صلوات الله عليه. أنت صحيح، صلاة الليل ثقيلة عليك، ولكن المقام المحمود، ولكن المقام المحمود لا يغريك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن تصور الجائزة يحفزك. هب أن هنالك إنسانا من أكسل من خلقه الله، تصور إنسانا كسولا وهو نائم، والكسول وهو يقظان يقظ كسول، فكيف إذا كان نائما أيضا؟ لو قلت في أذنه: يا فلان أيها الكسول، بباب المنزل إنسان جاء لك بألف دينار هدية مجانية، هذا ألا يقوم من فراشه يصبح كالأبطال؟ نعم، الألف دينار يغري. إذن من موجبات علاج الكسل تصور الجائزة والفائدة، والثواب من الله عز وجل لا يخطر ببال بشر، فيها ما تشتهي الأنفس. في روايات أهل البيت عليهم السلام أيضا إشارة إلى جانب وظيفي. أنت التاجر، إذا أردت أن تستخدم موظفا، طبعا ليكن أمينا، ليكن متدينا لئلا يسرق من مالك، والشرط الثاني أن يكون نشيطا. الكسول أيضا لا ينتج. يقول صلوات الله عليه: لا تستعن بكسلان ولا تستشيرن عاجزا. الكسلان لا ينتج، في رواية أخرى: عدو العمل الكسل. الإنسان الكسول لا يوجب لك ربحا، ولا تستشيرن عاجزا. إنسان لا همة له، يخاف من المفاجآت والمغامرات، تقول: أريد أن أقوم بتجارة، أقل خوف في التجارة، يقول: لا تقم بهذا العمل. وأنتم تعرفون التجارة فيها مجازفة. إذن الإنسان العاجز الذي يستكبر الأمور، هذا أيضا إنسان لا يستشار. نبي الله يوسف عندما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، العلم في محله، والحفظ أيضا مطلوب من لوازم الحفظ النشاط أيضا. من موجبات النشاط أيضا أن أن الله عز وجل يقبل منك القليل، أنت كسول صل ركعتين، ما المانع؟ نحن قلنا هذا المعنى للإخوة، إن كانت صلاة الليل بركعاتها 11 ثقيل عليك خذها مني الليلة، قم في جوف الليل وصل ركعتين ثم ارجع ونم. الركعتان أيضا من الممكن أن تحقق لك ربحا وفيرا، ليس هذا من عندي، الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الرجل ليصلي الركعتين تطوعا نافلة يريد بهما وجه الله عز وجل فيدخله الله بهما الجنة. إذن لماذا تتكاسل؟ تدخل المسجد لماذا تتكئ على الحائط ليدخل الوقت؟ قم وصل ركعتي التحية واترك الكسل وصل ركعتين لوجه الله، لعلك يوم القيامة تفاجأ بدخول الجنة من وراء الركعتين. ختامه مسك، في زمان الظهور في زمان الغيبة أيضا الكسول لا يفيد إمام زمانه، النشيط الإنسان الذي له عنفوان له طموح هذا الذي يستعين به إمام زمانه في زمان الغيبة. الرواية عمن؟ الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، وهو جد جد الإمام، جد الإمام الهادي، والإمام الهادي جد إمام زماننا، حفيد حفيده، لم يولد بعد ولكن يدعو له. ماذا يقول إمام الرضا عليه السلام؟ ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك. إذن في زمان الغيبة الكسول لا يكون من أنصار إمام زمانه، ولا وجعلنا ممن تنتصر به لدينك، متى؟ عندما يقيك الله عز وجل الكسل والفشل. إذن من دواعي النشاط في زمان الغيبة أن تقول يا رب أريد أن أكون عالما لأهد العباد. طلب العلم بحاجة إلى نشاط. يا رب في زمان الغيبة أريد أن أعين المستضعفين من المؤمنين، هذا يحتاج إلى مال، والمال لا يكون لكسلان. إذن النشاط يوجب العلم، النشاط يوجب المال، والمال والعلم في زمان الغيبة إذا كان بيد مؤمن هذا المال وهذا العلم من موجبات نصرة إمام زماننا، فدته أنفسنا وأرواحنا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.